الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا جزء كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أنا جزأته لك على عدة أرقام، واضح، على عدة نقاط بأرقام حتى نقف على كل فائدة فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الحمد لله رب العالمين، الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف، خد بالك، عند الإيه؟ عند الإطلاق. كلمة حديث إذا أطلق لفظ الحديث إنما يطلق على كلامه، على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إطلاق لفظ الأثر على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أقول مثلا في الأثر الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي قال، هل يصح أن أقول مثلا في الأثر أم لابد كلمة في الحديث؟ أجمع على إن كلمة الحديث عند الإطلاق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الأثر في الأثر عند الإطلاق، عند الإطلاق عند علماء الحديث، إحنا بنتكلم في مصطلحهم في فنهم، إنما يراد بهم ما دون النبي عليه الصلاة. أقول مثلا في الأثر في مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال، في الأثر أن سعيد بن المسيب قال، خلاص كده، مع إن كلمة الأثر كلمة تطلق على مصادر التلقي كلها، كما قال ابن سيرين أنت على الطريق ما دمت على الأثر، لكن المعنى ده عند علماء المعتقد. يبقى الأثر هنا عند علماء المعتقد الذي يعنى به مصادر التلقي، أنت على الطريق ما دمت على، ما دمت على الأثر، طالما ماشي على الأثر تفعل شيء، بتقول شيء بنص بدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه عن الصحابة رضي الله عنهم، يبقى أنت على الطريق ما دمت على، على الأثر. يبقى الأثر هنا الذي يعنى بها إيه؟ مصادر التلقي. يبقى ده بابها فين؟ في المعتقد. احنا بنتكلم فين؟ في فن علوم الحديث. يبقى نتكلم عن الأثر على فنهم هم، خلاص كده، ما تدخلش السلوك في بعضها. فكلمة الأثر عند الإطلاق إنما يراد بها إيه؟ ما كان الصحابة وما دونه. لكن قد يجوز أن يقال في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. الإمام مسلم فعل الموضوع ده، عشان كده لو هنيجي كده هنا هنقول ده اسمه علم مصطلح الحديث، لأن الإمام مسلم قال وفي الأثر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه سيأتي سيكون أقوام سيقول أقوالا، قال هذا في مقدمته، واضح، لا تعرفوها أنتم ولا آبائكم الأولين. هيجي ناس بتقول حاجة لا أنا قلتها ولا الصحابة قالوها ولا التابعين قالوها ولا أي أحد قالها، خلاص كده ضربة لازم تتقال على طول. الإمام مسلم قال إيه؟ وفي الأثر، وفي الأثر، مع إنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا يجوز اصطلاحا أن يقال ولا لا؟ يبقى ده اسمه باب مصطلح الحديث، مصطلح، إن هذا اصطلح، اصطلح عليه أن يقول أثر، لكن كلمة الحديث عند الإطلاق مفهوم، وفي الحديث إنما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. خد بالك، قوله عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره، زود عندك وتركه، صح الكلام، لأن الصحابة قد ينقلوا الترك، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى قوله فعله إقراره تركه عليه الصلاة والسلام. الأربعة دول قسمين، إما سند وإما متن، إما سند وإما متن، يعني الإسناد مثلا قال البخاري حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يبقى حدثنا ده اسمه إسناد، ده شغل علماء الحديث، ده شغل علماء علماء الحديث يقول لك الاسناد ده صح او لم يصح. المتن المتن يتكلم فيه علماء الاصول اللي يستخرجوا منه ليه الدلالات. الحديث ده يفيد الامر في الوجوب، الحديث ده يفيد ان العموم يظل على عمومه، الحديث ده يفيد كذا وكذا وكذا. خلاص كده يجي الفقيه في الاخر خالص يبتدي يعمل اشتغل، يقول له اشتغل. فهمت كده؟ يبقى كأن ايه عالم الحديث ده هو صاحب المصنع. خلاص كده هو والأصول كده شركة، عملنا مش عارف ايه واستردنا وبتاع والكلام ده كله ونزلنا البضاعة، بقى العمال اللي شغالين بقى ها نشتغل ولا ما نشتغلش؟ يقول له اشتغل. خلاص يبدأ بقى يشتغل بقى ويقطع قماش ومش عارف ايه ويبيع والقصص دي. لكن لو صاحب الشركة قال له ما تشتغلش ما تشتغلش، لأن الإسناد ضعيف، هتشتغل إزاي؟ صح كده؟ ما ينفعش. واضح الكلام ولا لا؟ زي كده ما قلت لك، يجي مثلا الشيء ده بدعة ولا سنة؟ لا، يجري على الأصول العلمية يعني دي بدعة. طب يبقى نخرج ولا ما نخرجش؟ ما ينفعش تخرج. خلاص واضح الكلام كده؟ يبقى القول الفعل الإقرار الترك في المتن يعمل مين؟ علماء الأصول، صح كده؟ في الإسناد يعمل علماء علماء الحديث، علماء الحديث. طيب 28، قال فإن سنته صلى الله عليه وسلم ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه، وجب تصديقه لي، لأن النبي لا يقول إلا وحي. ما تيجي تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع كده تعرف إن ده إن كان خبر لا يحتمل أدنى احتمال كذبا، ما يتعامل معه إنه وحي. مفهوم الكلام؟ العلمانيين وغيرهم قبحهم الله وقطع الله دابرهم جعلوا في قلوب الناس هوان رقة في سماع كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ليه؟ لكثرة السماع لهم أو لكثرة الجلوس أمام برامجهم، هذا يوهن القلب يضعفه. فلما تسمع قال النبي عليه الصلاة والسلام عن خبر لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، يبقى ده ايه؟ خبر. لو انت ما شفتوش يبقى اكيد وقع او سيقع، لا محالة. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى، ده كلامه ايه؟ وحي من رب العالمين قيوم السماوات والارض. واضح الكلام؟ اذا كان امرا لا تفكر مجرد تفكير انني لا افعل، ثبت الحديث وجب الفعل. ليه؟ لأنه أمر من رب العالمين، أمر من الله. فهمت لي بقى لما يجي مثلا يقول لك ما فيش سنة وما فيش مش عارف إيه وما فيش. طب خلاص ما فيش، مش هنعمل حاجة. طب نعمل إيه حضرتك؟ طيب يعني ما هو لا في سنة، طب نعمل إيه؟ هو ماذا يريد؟ أن ينحل المسلمون عن كل شيء. يبقى يسيبك كده واحد اسمك بس إيه؟ محمد ابن مش عارف مين ابن مين، بس يتساب كده. فهمت؟ فيحلك من كل حرام لا تفعله، ومن كل واجب أن تفعله، ومن كل خبر أن تصدقه. هو عايز كده. لما عجز، دي قاعدة تحتها تفصيل طويل قوي، مش وقته، ما لناش دعوه بيه خالص. لما عجز المشركون القدامى والمحدثون على أن يردوك عن دينك كفرا وردة، واضح، عجزوا عن ده، أرادوا أن يسلبوا منك الشرع مع إبقائك على ما أنت عليه، إنه يجيبوا مثلا يخليه نصراني، يخليه مش عارف مجوسي، يخليه ملحد، صعبة شوية، ما يعرفش، صعبة. لكن لما يخرجوا بقى من دين يسحب بساط دينه من تحتي خلاص خليك زي ما انت، يبقى كده ايه قاعد كده لا صلاه ولا مش عارف ايه ولا صيام رمضان ولا صلاه ولا حج ولا طلب علم شرعي ولا اي شيء. وده ليه قصه طويله، فهمت الكلام كده؟ اهم شيء عندهم العلم الشرعي عند المسلمين، العلم الشرعي، فغرضهم ان هم ايه يدوخوك كده، المهم ان انت ما تسمعش ايه علم شرعي. لذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. القرآن ايه؟ القرآن كلام الله عز وجل فقط يعني؟ لا، القرآن بما فيه من مصادر، لأن القرآن أمر باتباع السنة، صح كده؟ والقرآن والسنة أمر باتباع الصحابة، صح كلام ولا لا؟ المصادر الثلاثة عموما، القرآن، السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوهم بإحسان. لا تسمعوا لهذا القرآن، طب ما لو قلنا لهم ما تسمعوش مش هينفع، قال لك لا شغل اي حاجة، اشغلهم باي حاجة والغوا فيه، وفي الاخر مش متأكدين برضو لعلكم تغلبون، فهمت كده؟ في بعض الناس بينشغل باللغو هنا وهنا وهنا وهنا لعلكم تغلبون الى اخره، قصة طويلة كده، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الشاهد هنا ايه؟ نرجع بقى لما كنا عليه، بان السنة ثبتت بايه؟ بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيها. وجب لما وجب على ما ذكرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح رفعه، وصحح رفعه الشيخ الألباني في السلسلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أكبر الكبائر أن يقال للرجل اتق الله فيقول إليك عني دعك مني، تقول له اتق الله لأي شيء، لك تمالك خليك في حالك، واضح؟ من أكبر الكبائر، مع أن ممكن تظن أن دي إيه صغيرة، لا، بيقول لك من أكبر الكبائر، وإذا قيل له اتق الله، هو ده أخذته العزة بالإثم. اللي بعدها إيه؟ فحسبه جهنم، صح كده؟ وإحنا ذكرنا تعريف الكبيرة إيه؟ ها؟ من جملتها أو كان مقرونا بوعيد، صح كذا؟ فحسبه جهنم، ده قرن بإيه؟ قرن بوعيد. اتق الله، أنا متقي من قبل ما أعرفك، صح كذا؟ متقي من قبل ما أعرفك، خليك في حالك بس. طيب 29. وقد روي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس، خد بالك الأصل إن كلمة روية تفيد تضعيف الإسناد، فإن أردت أن تتكلم عن إسناد وتعرف الجالسين أنه ضعيف، فإن أنا أقول إيه؟ روية يذكر، خلاص كده؟ فيعلم أنها صيغة تمريض، هذه عند علماء الحديث ما إيه؟ صيغة تمريض، تمريض يعني إيه؟ لضعف الإسناد، خلاص؟ لكن الإسناد صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك في كتاب العلم حديث أبي هريرة قال إيه؟ لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ بحديثه مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فقال له بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما تسمع. قال لعبد الله بن عمرو بعض الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما تسمع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده قسم، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق، من بينهما يعني شفتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ما خرج من بينهما إلا حق. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي. خد بالك من اللفظة دي، يكتب بيدي ويعي ويحفظ، يكتب ويروح إيه يحفظ. أبو هريرة ما كانش بيكتب، يسمع خلاص خلصت المسألة عنه. إذن 29 هنا بيان على أن السنة كتبت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام كتب غير عبد الله بن عمرو، مفهوم الكلام. وهذا ذكرنا فيه نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، نذكر منها واحد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو هنا أنه كان يكتب. اثنين، الحديث الثاني هنا حديث أبي هريرة. ثلاثة، في كتاب العلم أيضا أن رجلا اسمه أبو شاه جاء من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري، فقال يا رسول الله اكتب لي ما أقرأه على أهل اليمن، فقال اكتبوا لأبي شاه. واضح، اكتبوا لأبي شاه، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم، ثم قال يا رسول الله اكتب لي، قال اكتبوا لأبي شاه. مفهوم، السنة كانت مكتوبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمعت وصنفت في عهد عمر بن عبد العزيز. فرق بين الجمع، فرق بين الكتابة والحفظ، فرق بين الجمع وفرق بين الكتابة والحفظ. الأصل في هذه الأمة في أولها الحفظ، الكتابة شيء ثنائي تابع، كان شيء إيه؟ شيء تابع. فعمر بن عبد العزيز أمر بجمعها، فكان يجمع ابن جريج مسنده، مسند ابن جريج، والإمام ابن شهاب الزهري يجمع مسنده، صح الكلام، إسحاق ابن راهوي. حتى قال إسحاق ابن راهوي وددنا لو أن هناك من جمع الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع الإمام البخاري الشروط له، ثم استقل في مسألة صحيح، وكذا الإمام مسلم رحمة الله عليه، كذا أبي داود، النسائي، ابن ماجه وإلى آخره، مفهوم. وكل سافر والرحلات حتى يأخذ مثلا، فأحدهم يذهب إلى الكوفة ما كان من علم عبد الله بن مسعود، وأحدهم يذهب إلى هنا، وأحدهم يذهب إلى مصر، وأحدهم يذهب إلى هنا، فكل إذا استقل صحابي بمكان فيبين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذها من بعده، مفهوم. فأنت تسافر إلى هذا المكان فتأخذ هذه الإيه؟ هذه النصوص إلى آخره، فجمع بعد ذلك وهي مدونة عندكم اللي هي دلوقتي فيه بزرار واحد على عمك جوجل تجيب اللي انت عايزه. وهنا مسألة يعني كثير من النصوص بتيجي مثلا أو بتتنشر على النت أو غيرها تبقى ضعيفة أو لا تثبت المصدر. يعني بعض الناس مثلا بعت لي بيقول لي حديث من حسن إنسان مرء اكتركه ما لا يعني، رواه البخاري، رواه الإمام البخاري، اللوجو مكتوب كده، يعني هو شكلهم كده مثلا مجموعة، فاهم، عايزين يبصوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فراح بيكتبوا مثلا حديث بشكل حلو كده ومش عارف ويحطوا اللوجو كده رواه مين، رواه البخاري، رواه مسلم، كلام ده كله. خلاص، هذا الحديث ما رواه الإمام البخاري، ده الحديث ده مختلف في تحسينه وتضعيفه، من حسن إسناد المرء تركه ما لا يعني، هذا رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد، الصحيح أنه إسناد حسن لكن ملوش دعوة بالبخاري خالص، البخاري ملوش دعوة به، مفهوم الكلام. 30، وكان عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا اسمع اللي هو نسخة إسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، مش مثلا واحنا ماشيين في الأحاديث كده بنقول ليه وهذا إسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، هذا الإسناد إسناده حسن واضح، والعلماء أخذوا به صالح الاحتجاج. وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، وقالوا هي نسخة، هي نسخة. طب ما هي نسخة صحيح، يعني هو شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ما مع شعيب هي نسخة مكتوبة، يبقى اسمها ايه؟ وجادة، اسمها وجادة صح كده. والوجادة من جملة ايه؟ ها؟ من جمل تحمل العلم، من طرق تحمل العلم. ده حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لك ايه؟ وصار هذا أمر مجمع عليه، وليس العلم عندنا اليوم إلا وجادة. يعني ليس العلم اليوم عندنا إلا وجادة. ما هو روى الإمام البخاري، هو أنا خدت من البخاري؟ ها الجواب لا، لكن الإسناد ده الإسناد ثبت خلاص ودون ودون. أنت بتأخذ الحديث ثم تبين وتستدل عليه، هذه اسمها ايه؟ وجادة، اسمها وجادة. فالوجادة من طرق الايه؟ من طرق تحمل العلم. بل إن الكتاب يكون مقام السماع، السماع. إذ لو كان الكتاب لا يقوم مقام السماع لكان للمشركين حجة على الرسول حينما أرسل إليهم الرسل، ولا أنتم مش معايا؟ ها؟ ما حدش قالنا تقوم الحجة، صح الكلام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذ وأبو موسى الأشعري اليمن، يرسل إلى المقوقس هنا، يرسل إلى الروم واضح، يرسل إلى كسرى، بيرسل لهم رسل ولا النبي عليه الصلاة والسلام راح لهم؟ طيب لما بيرسل الرسل بيرسل لهم بإيه؟ بمكتوب، صح الكلام كده؟ وعليه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قيل يا رسول الله إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام. عشان كده الخاتم الذي يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان لختم الكتاب، مش خاتم عشان يلبسه. يجي دلوقتي الشيوخ لابسين خاتم ليه؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترك السنة مفهوم، وتلاقيه سايب سنن الصلاة كلها وقيام الليل ومزج لي في الخاتم. ها تلاقيه بتوع جماعة التبليغ ماسك العصاية ومش عارف ايه ومطول له الشعر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة وهو ماشي بأصول في البدعة. شوف جم ثلاثة للشيخ الألباني قعدوا قدامه فبيقول لهم شعرهم طويل، بيقول انتم ايه مربين شعركم؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم طب انتم احلين حلقين لحاكم ليه؟ يعني بص تحس ان ايه، طب انت بتقول ايه وبتعمل ايه، انت مين فيهم؟ فاهم؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالخاتم لبسه النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين ولبسه في الشمال في صحيح الإمام مسلم، مفهوم؟ هذا ابن رجب عمل كتاب شكله كده، تعب من الناس دي، عمل لهم كتاب في الخاتم نفسه، كتاب يا مسلم في الخواتم اسمه الخواتم. بعض الناس طلع على المنبر يقول لك قال ابن رجب في الخواتيم، خواتيم مين ده بيتكلم في الخواتم؟ هو عايز يعمل خطبة على حسن الخاتمة راح قرأ له في الايه؟ يعني هو من حسن الخاتمة ان هو يلبس خاتم؟ ده ايه المصايب اللي احنا بنشوفها دي؟ خلي واحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. نسأل الله السلامة والعافية. زي واحد على المنبر قدر لي ان انا اجلس خطبة جمعة بسمع واحد يقول وقال الامام البخاري كما في السلسلة الصحيحة للألباني. انا طب ما هو يعني هو الغلط مني انا ما فطرتش فما سمعتش كويس مثلا، ولا الراجل ده هو اللي قال غلط، ولا انا ما يعني ما انت فاهم مش داخله مش جايه. يعني البخاري الالباني الكتاب البخاري راح داخل في ما تجيش يعني. حتى بقول له انت قلت ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له بخاري في السلسله الصحيحه. يعني السلسله الصحيحه في البخاري ازاي؟ قال ربنا يتقبل، ربنا يتقبل، بس اهم حاجه القبول، اهم حاجه القبول. هي نسخه مفهوم. اذا الكتاب يكون مقام الايه؟ يكون مقام السماع، يكون مقام السماع. قال وشعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالوا عن جده الأدنى محمد فهو مرسل فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عنا جده الأعلى فهو منقطع فإن شعيبا لم يدركه. وأما أئمة الإسلام، ده الذين تكلموا في هذا، قال وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد ونحوهما، ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم قالوا الجد هو. طب أنت يعني دول بيقولوا الجد ابن هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يجيء مسمى ومحمد أدركه. قال وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا أوكد لها وأدل، يعني وإن كانت نسخة مكتوبة صح كده، وهذا يعطيك الدلالة إن الأئمة الذين ذكرنا اسمهم إنما يحتجون بإيه؟ بالوجادة، بالوجادة صحيح. هو حديث خذوا لا تأخذوا إلا من هؤلاء الأربع، البر الشعير التمر الزبيب، ما هو حديث معاذ، لكن معاذ عن مين؟ موسى بن أبي طلحة. ما هو موسى بن أبي طلحة عنده كتاب معاذ، فبيحدث من إيه؟ من كتاب معاذ، لم يسمع من معاذ. هل تقول ده منقطع؟ الجواب لا، لا يقال بأنه منقطع. لما؟ لأن الكتاب يقوم مقام السماع إذا صحت النسبة إلى الكاتب. الإمام مسلم يجي يقول لك إيه؟ يقول لك وفي كتاب ابن أبي شيبة، يروح سياق الإسناد. عبد الله بن الإمام أحمد في مسنده يقول لك إيه؟ وبخط أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا فلان، ويسوق الإسناد بخط أبي. إذن صحت الإيه؟ صحت الوجادة. خلاص كده الكلام. يبقى رواية نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي هذه نسخة إيه؟ نسخة صحيحة الاحتجاج. 31 وهو المقصود بعلم الحديث، فإنه إنما يطلب ما يستدل به على الدين، وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره، وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة، تكون أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام عما كان قبل النبوة، صح الكلام كده، وبعض سيرته قبل النبوة مثل تحنسه بغار حراء، ومثل حسن سيرته كما في حديث البخاري الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الأخلاق وحسن سيرته ومحاسن الأفعال، كقول خديجة له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. شوف الأفعال دي، الأفعال هذه دلالة على أن الله لا يخذل العبد إن فعل هذه الأعمال. ده خديجة قبل أن يبين النبي لها الإسلام تعرف أن الأعمال من الإيمان يا مسلم. الأشاعرة اللي بعد الإسلام يقول لك الأعمال ليس من الإيمان. ما شوف خديجة بيقول ليه كلا لا يخزيك الله أبدا، ليه؟ إنك لتصل الرحم، أعمالها إيه؟ إنك لتصل بالرحم. يا أخي أقول لك إيه؟ طيب الأرثوذكس، أرثوذكس في التاريخ الكنسي لأسنوسيوس يقول لك إيه؟ ولا يدخل أحد ملكوت الرب إلا بعمل. طب أقول لك إيه؟ أسنوسيوس اللي هو أسنوسيوس مفهوم؟ مشرك نصراني كافر، واضح إن مات على هذا في جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها ليس بخارج منه، يقول لك لا يدخل ملكوت الله. ملكوت الله يعني الجنة، عنده كلمة ملكوت يعني الجنة، إلا بعمل. يقول لك لازم تعمل عشان إيه؟ عشان تخش. يعني عند المشركين لازم تعمل، شوف أهو، عند المسلمين منهج أهل السنة لازم تعمل. دول يقول لك إيه؟ العمل ليس من الإيمان. العمل ليس الإيمان، تصديق، صدقت بقيت مؤمن، خلاص خلص. قال إنك لا تصل، قالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم. من كان مثلا يحمل ثقل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعينه، رجل مثلا ليس معه مال، رجل جائع كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه وتعين على نوائب الحق. ومثل المعرفة فإنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وأنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان معروفا بالصدق والأمانة وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرا، ولهذا يذكر مثل ذلك في كتب سيرته كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك مما يعلم أحواله. وهذا أيضا قد يدخل في مسمى كل ما مضى يدخل في مسمى الحديث. والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير ومنها كتب السيرة والمغازي ومنها كتب الحديث التي هي كتب السنن، لكن كل هذا يدخل تحت إيه؟ تحت الحديث، أي ما كان من قوله أو فعله أو إقراره أو تركه عليه الصلاة والسلام. لكن عمل علماء الحديث ألا وهو الإيه؟ الإسناد، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ مفهوم؟ كتب المغازي، كتب السير، كتب التاريخ لا تشترط على كتابها في كتابها الصحة، لا تشترط في كتبها الصحة، وإنما كتب المغازي، كتب السيرة، كتب التاريخ إنما ينقل الأخبار، ينقل الإيه؟ الأخبار. ثم بعد ذلك المحقق يبين هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد يثبت عن النبي عليه الصلاة. دي تأخذ منها إيه؟ إنك مثلا أنت بتقرأ في كتب التاريخ وجدت شيء مثلا ما، فتقول والله في عندي شبهة في المسألة دي، إزاي فعل كذا وإزاي حصل كذا، مفهوم؟ لا، الإسناد أصلا لا يثبت، وصاحب الكتاب نفسه لم يشترط على نفسه الصحة فيه. نقف عند رقم 32، الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد بهتين. السلام عليكم ورحمة الله.